إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع بحول الله وقوته النظر في أقوال العلماء من الصحابة ومن دونهم في إثبات صفة الاستواء والفوقية لله تبارك وتعالى. قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني، والد إمام الحرمين المتوفى سنة 38 و400، في رسالة في إثبات الاستواء والفوقية: كنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه، ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها، وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي، ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهرة مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها مشايخ الفقهاء من المتكلمين، كتأويلهم الاستواء بالاستيلاء، وكتأويلهم النزول بنزول الأمر إلى غير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرهما، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها كمثل فوقية المرتبة إلى غير ذلك. هذا رجل يتأمل، نور الله تبارك وتعالى بصيرته لكي يخرج عن سنن مشايخه من الفقهاء المتكلمين، فأعمل عقله فيما ينبغي أن يعمل العقل فيه وتأمل فهداه الله تبارك وتعالى. قال: وأجد الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، قل نزله روح القدس من ربك. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا يدل على أن موسى أخبره بأن ربه تعالى فوق السماء، ولهذا قال: وإني لأظنه كاذبا. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على علو الرحمن إلى أن قال رحمه الله: إذا علمنا ذلك واعتقدناه فخلصنا من شبه التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التشبيه والتمثيل، وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له. فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة كتحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل وعي، مع كون أن الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها، فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياه، فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك. وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة، فمن وفقه الله تعالى للإثبات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد وقع على الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى. والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر واليدين بالنعمتين والقدرتين هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين، فما فهموا عن الله استواء يليق به ولا نزولا يليق به ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه، فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به، ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى. لا ريب إن نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله تبارك وتعالى، ونحن قطعا لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك نعقل من السمع والبصر هذا العرض الذي تقوم به جوارحنا ويقوم بجوارحنا، فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك هي صفات كما تليق به لا كما تليق بنا، فكذلك نقول نحن حياته معلومة وليست مكيفة وعلمه معلوم وليس مكيفا، وكذلك سمعه وبصره معلومان ليس جميع ذلك أعراضا بل هو كما يليق به سبحانه وتعالى، ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله، ففوقيته معلومة أعني هي ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر فإنهما معلومان ولا يكيفان، كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به، واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق بل كما يليق بعظمته وجلاله، صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت غير معقولة من حيث التكييف والتحديد، فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه أعمى من وجه، مبصرا من حيث الإثبات والوجود أعمى من حيث التكييف والتحديد، وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه به وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه ولا نعطلها بالتحريف والتأويل، ولا فرق بين الاستواء والسمع ولا بين النزول والبصر، الكل ورد في النص. وهذا كما ترى وما صاغه شيخ الإسلام رحمه الله في أن القول في الصفات كالقول في الذات، وأن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، وهو أبلغ مدلولا وأقرب فهما وأوضح معنى. قال الجويني رحمه الله والد إمام الحرمين: فإن قالوا لنا في الاستواء شبهتم، نقول لهم في السمع شبهتم ووصفتم ربكم بالعرض، فإن قالوا لا عرض بل كما يليق به، قلنا في الاستواء والفوقية لا حصر بل كما يليق به، فجميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع، فكما لا يجعلونها هم أعراضا كذلك نحن لا نجعلها جوارحا ولا ما يوصف به المخلوق وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليدين صفات المخلوقين فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف، فإن فهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض، فما يلزموننا به في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم به في هذه الصفات من العرضية، وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع وينفون عنه عوارض الجسم فيها فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء أم بسواء، ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقده وقبل نصيحتنا ودان لله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف، وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك، لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة، فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هذه وأولناها كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله مبينا أثر هذه العقيدة في قلب المؤمن بها. هذا الكلام منه رحمه الله مهم أولا لأنه منه، وهم كما تعلم عند التأويل يذهبون إلى أئمتهم ممن أولوا الصفات، وهذا بيان واحد منهم بل من أكابرهم في رجوعه إلى ذلك كما مر في أول كلامه، وكيف كان يتوقف في إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله إلى أن شرح الله تبارك وتعالى صدره لما كان عليه سلفنا الصالحون، ثم خلص من ذلك كله إلى بيان الثمرة المرجوة من هذه العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية، وأنه الآن في صفاته كما كان في أوليته، صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجهه ودعائه، ومن لا يعرف ربه بأنه فوق سماواته على عرشه فإنه يبقى ضائعا لا يعرف وجهة معبوده، بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء، فإذا دخل في الصلاة وكبر توجه قلبه إلى جهة العرش منزها ربه تعالى عن الحصر مفردا له كما أفرده في أوليته وأزليته، عالما أن هذه الجهات من حدودنا ولوازمنا ولا يمكننا الإشارة إلى ربنا في أوليته وأزليته إلا بها لأننا محدثون، والمحدث لا بد له في إشارته إلى جهة، فتقع تلك الإشارة إلى ربه كما يليق بعظمته لا كما يتوهمه هو من نفسه ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه هو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته، وذاته فوق الأشياء فوق العرش، ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أو التوجه أشرق قلبه واستنار وأضاء وقوي إيمانه ونزه ربه عن صفات خلقه من الحصر والحلول، وذاق حينئذ شيئا من أذواق السابقين المقربين، بخلاف من لا يعرف وجهة معبوده وتكون الجارية راعية الغنم أعلم بالله تعالى منه، فإنها قالت في السماء عرفته بأنه على السماء، فإن في تأتي بمعنى على كقوله تعالى يتيهون في الأرض أي على الأرض، وكما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فمن تكون الراعية أعلم بالله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده فإنه لا يزال مظلم القلب لا يستنير بأنوار المعرفة والإيمان، ومن أنكر هذا القول فليؤمن به وليجرب ولينظر إلى مولاه من فوق عرشه بقلبه مبصرا من وجه أعمى من وجه كما سبق، فهو مبصر من وجه أنه يعلم المعنى مكشوفا، أعمى من وجه وهو أنه لا يعلم الكيفية، مبصرا من جهة الإثبات والوجود والتحقيق، أعمى من جهة التحديد والحصر والتكييف، فإنه إذا عمل ذلك وجد ثمرته إن شاء الله تعالى، ووجد نوره وبركته عاجلا وآجلا. قال رحمه الله: ولا ينبئك مثل خبير، لأنه كان قبل على التأويل والتعطيل، ثم أشرق قلبه رحمه الله تعالى باتباع سلفه الصالحين، فأشرق ذلك النور في قلبه ووجد بركته عاجلا وآجلا، ولذلك قال: ولا ينبئك مثل خبير، والله سبحانه الموفق والمعين. ثم عقد فصلا في تقريب مسألة الفوقية إلى الأفهام بمعنى من علم الهيئة والفلك لمن عرفه، فقال: لا ريب أن أهل هذا العلم حكموا بما اقتضته الهندسة، وحكمها صحيح لأنه ببرهان لا يكابر الحس فيه، بأن الأرض في جوف العالم العلوي، وأن كرة الأرض في وسط السماء كبطيخة في جوف بطيخة، والسماء محيطة بها من جميع جوانبها، وأن سفل العالم هو جوف كرة الأرض وهو المركز، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقلناه عنه في مجلس سبق، أن سفل العالم ليس كما يظن الناس من أن الذي يكون في الطرف المقابل على الأرض وهي كرة كما قرر أهل الهيئة والفلك، فيكون في الجهة المقابلة، فيقول حينئذ: لو قلنا إن الله تبارك وتعالى فوق عرشه مستو على عرشه بذاته، فإنه يكون بالنسبة للمقابل على وجه الأرض في الجهة المقابلة منها لا يكون كذلك بالنسبة له، بل يكون سفلا بالنسبة له. ليس كذلك، وإنما السفل في الأرض كما قرر العلماء من أصحاب الفلك والهيئة هو جوف كرة الأرض، جوف كرة الأرض، فالسفل جوف كرة الأرض يعني مركز الأرض. ولذلك أنت الآن تقول إن السماء فوقك، لو أننا معذرة قد قيدناك من رجليك فجعلنا رأسك إلى أسفل وجعلنا رجليك إلى أعلى، وهو وضع المقابل لك على ظهر الأرض في الجهة المقابلة، إذا فعلنا بك ذلك فصارت رأسك إلى أسفل وصارت رجلاك إلى أعلى، فكنت كذلك منكوسا أو كان الأبعد. أيقال إن السماء تحتك أم هي ما تزال فوقك؟ فكذلك بالنسبة لمن كان لك مقابلا، وإنما سفل العالم هو جوف كرة الأرض وهو المركز وهو منتهى السفل والتحت، وما دونه لا يسمى تحتا، بل لا يكون تحتا ويكون فوقا، بحيث لو فرضنا خرق المركز وهو سفل العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوق، يعني لو أنك نزلت إلى مركز الأرض فما تزال في سفل إلى مركز الأرض، فإذا وصلت إليه ثم خرجت مركز الأرض إلى الجهة الأخرى فتجاوزت مركز الأرض فأنت إلى جهة العلو، تجاوزت مركز السفل إلى جهة العلو، لكان الخرق إلى جهة فوق، ولو نفذ الخرق جهة السماء من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى جهة فوق. وبرهان ذلك أن لو فرضنا مسافرا سافر على كرة الأرض من جهة المشرق إلى جهة المغرب، وامتد مسافر المشي على كرة الأرض إلى حيث ابتدأ بالسير وقطع الكرة مما يراه الناظر أسفل منه، وهو في سفره هذا لم تبرح الأرض تحته والسماء فوقه، يعني إذا كانت الأرض كرة كما هو معلوم وهي كذلك، لو أنك خرجت من نقطة على ظهر تلك الكرة فخرجت من جهة المشرق إلى جهة المغرب مسافرة، فما تزال كذلك على ظهر الكرة حتى تعود إلى الموضع الذي بدأت منه، فما تزال أنت في سفرك هذا والأرض تحتك والسماء فوقك، أتكون السماء تحتك في موضع من المواضع أم ما تزال السماء فوقك والأرض تحتك؟ فالسماء التي يشهدها الحس تحت الأرض هي فوق الأرض لا تحتها، لأن السماء فوق الأرض بالذات، فكيف كانت السماء كانت فوق الأرض من أي جهة فرضتها؟ وإذا كان هذا جسم وهو السماء علوه على الأرض بالذات فليس يمكن أبدا أن يشبه الله تبارك وتعالى شيئا من خلقه. فإذا كان هذا جسم وهو السماء علوه على الأرض بالذات، فكيف من ليس كمثله شيء وعلوه على كل شيء بالذات، كما قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقد تكرر في القرآن المجيد ذكر الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب وهو القاهر فوق عباده. لأن فوقيته سبحانه وعلوه على كل شيء ذاتي له، فهو العلي بالذات، والعلو صفته اللائقة به، كما أن السفول والرسوب والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة ربوبيته وعظمته وعلوه سبحانه وهو العلي الأعلى. والعلو والسفول حد بين الخالق والمخلوق يتميز به عنه، هو سبحانه علي بالذات. فالعلو صفة ذات للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، وهو كما كان قبل خلق الأكوان وما سواه مستقل عنه بالذات، وهو سبحانه العلي على عرشه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج الأمر إليه فيحيي هذا ويميت هذا، ويمرض بقدره هذا ويشفى هذا، ويعز هذا ويذل هذا، وهو الحي القيوم القائم بنفسه، وكل شيء قائم به. انتهى كلام الإمام الجويني والد شيخ الحرمين في رسالة في إثبات الاستواء والفوقية. وكلامه مهم لأنه منه، وثانيا لأنه يقرر عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. وكما مر في القاعدة العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في التدمري، أن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. ولذلك إذا هدى الله تبارك وتعالى القلب إلى إثبات صفة من صفات الرب الجليل تبارك وتعالى على قانون السلف، هداه الله رب العالمين إلى إثبات سائر الصفات، كما مر في كلام الإمام الجويني رحمه الله تعالى. عالم الأندلس عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة 400 رحمه الله تعالى يقول في الرسالة الوافية: ومن قولهم إنه سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه، ومستول على جميع خلقه، وبائن منهم بذاته، غير بائن بعلمه، بل علمه محيط بهم، يعلم سرهم وجهرهم، ويعلم ما يكسبون على ما ورد به خبره الصادق وكتابه الناطق. فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، واستواؤه جل جلاله علوه بغير كيفية ولا تحديد ولا مجاورة ولا مماسة. قال جل جلاله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني أن علمه محيط بهم حيثما كانوا، بدليل قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم. وقال جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال سبحانه: بل رفعه الله إليه. وقال مخبرا عن فرعون: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، الآية والمعنى: وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. وقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى وإن الله لمع المحسنين، وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، يعني أنه يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم لأن ذاته تعالى معهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، يعني أنه تبارك وتعالى عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم، بدليل قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقوله تعالى في آخر الآية وهو بكل شيء عليم، فابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في أرجوزته التي في عقود الديانة كلم موسى عبده تكليما ولم يزل مدبرا حكيما، كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم، والقول في كتابه المفضل بأنه كلامه المنزل عن رسوله النبي الصادق ليس بمخلوق ولا بخالق. يستخدم كثير من العلماء لفظ القديم في حق ربنا تبارك وتعالى وكذلك في حق بعض صفاته، والحق أنهم إنما أرادوا بذلك رحمهم الله تعالى الأولية، فهم يعنون بذلك القدم المطلق، لأن القدم قد يكون قدما نسبيا كما قال ربنا تبارك وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم، وكذلك تقول أنت عن تلك العراجين من عراجين النخل تقول هذا قديم وهذا حديث، فهذا القدم قدم نسبي، فهو قديم بالنسبة لما بعده بل يكون غير قديم بالنسبة لما قبله. فعلى كل حال أهل السنة إذا كانوا على السوية فإنما يتأول لهم بهذا المعنى، أنهم أرادوا بالقدم الأولية، والتعبير بها هو التعبير القرآني وهو التعبير النبوي، هو الأول والآخر، فنعبر بذلك اللفظ الذي أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه وصفا لنفسه وتسمية لذاته سبحانه وتعالى، وبذلك عبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. سبحانه علي ابن عمر الحربي المتوفى سنة 42 و400، قال رحمه الله في كتاب السنة له ومما نعتقد أن لله عز وجل عرشا وهو على العرش، وعلمه تعالى محيط بكل مكان، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والعرش فوق السماء السابعة، والله تعالى على عرشه، قال الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب، وقال عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي، وقال سبحانه تعرج الملائكة والروح إلي، وقال جل وعلا أأمنتم من في السماء، وللعرش حملة يحملونه على ما شاء الله جل وعلا من غير تكييف، والاستواء معلوم والكيف مجهول. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وقد نقله عنه في الحجة في بيان المحج. وأما الإمام الجليل أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 و400، فقد قال في كتابه الفحر الجليل عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه كما نطق به كتابه، ثم ذكر الآيات الدالة على العلو إلى أن قال وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره. انتهى كلامه رحمه الله. وقد مر معنى قوله ويمرونه على ظاهره، لأن السلف رحمهم الله قد يرد في كلامهم هذا ولا يعنون تفويض المعنى، لأن أقواما من أهل الضلال والمفوضة من شر الخلائق لأن الذين يقولون إننا نفوض المعنى ولا نعلمه وقد خاطبنا الله تبارك وتعالى بما لا معنى له يعطون الحجة للمؤولة على أهل السنة من حيث لا يعلمون، لأن المؤول الذي يحرف ظاهر النص عن مدلوله ومعناه إذا رجع قال إن أقواما لا يثبتون للنص معنى أصلا، ومن أثبت للنص معنى ولو كان تأويلا خير ممن لم يعرف له معنى أصلا. فالمفوضة هم شر الخليقة، ليس أهل السنة بمؤولة ولا مفوضة، وليس التفويض للمعنى من أهل السنة بسبب، وإنما أهل السنة يفهمون ويعلمون المعنى ويفوضون الكيفية، فيقولون المعنى معلوم والكيف مجهول أو غير معقول، كما قال السلف، كما قال ربيعة شيخ مالك، وكما قال مالك رحمهما الله تبارك وتعالى. فيمرونه على ظاهره، أي أنهم يثبتون معناه ولا يكيفونه. فاحذر من هذه اللفظة، لأنها قد تفهم على غير وجهها، وقد يلبس بها بعض أهل الزيغ والضلال، فيقول إن أهل السنة يقولون إننا نمر هذه النصوص في الصفات من الكتاب والسنة نمرها على ظاهره. نعم، هي على ظاهره وعلى ما فهم من ظاهره، وظواهر النصوص لا تفيد أبدا معنى مرذولا ولا معنى باطلا ولا تفيد كفر، بل هي إثبات صفات كمال للرب الجليل جل وعلا. فنفهم المعنى ونثبته، نقول الاستواء معلوم، نقول النزول معلوم، وأما الكيف فمجهول، لا يعلم استواءه بكيفيته إلا هو، فلا يعلم كيفية الاستواء إلا الله، ولا يعلم كيفية النزول إلا الله. ولكن خاطبنا الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وكذلك على لسان نبيه الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم بما له معنى، لأن ذلك إنما كان بلغة العرب الشريفة وألفاظها لها معان. والله رب العالمين خاطبنا في القرآن العظيم بأمور تتعلق بتلك الأحكام، أفيكون لذلك من المعاني ما هو معلوم مكشوف ظاهر، وأما ما يتعلق بصفاته تبارك وتعالى فيكون ذلك مما لا معنى له، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبير. الإمام أبو نصر السجزي المتوفى سنة 44 و400 رحمه الله تعالى، قال في كتابه الإبانة الذي ألفه في السنة، والسنة في لسان سلفنا المتقدمين كانت تعني الاعتقاد، فكتبهم كثيرا ما سموها بالسنة ويعنون بذلك الاعتقاد على طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق عرشه وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء. ذكر هذا النص الذهبي في العلو وذكره الألباني في مختصره. وقال أبو نصر رحمه الله لا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال جل وعلا من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقال جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور الآية، وكذلك التي بعدها. عند أهل الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه بذاته فوق العرش بلا كيفية بحيث لا مكان، لأنه ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي. ثم ذكر الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله حديث الجارية إلى أن قال ولقد قال الأوس بن حارثة ابن ثعلبة عند موته قصيدة يوصي فيها إلى ابنه مالك، وذلك قبل الإسلام، فهذا جاهلي، فقال في قصيدته فإن تكن الأيام أبلين أعظمي وشيبن رأسي والمشيب مع العمر فإن لنا ربا علي فوق عرشه عليما بما نأتي من الخير والشر. وليس في قولنا إن الله سبحانه فوق العرش ليس فيه تحديد، وإنما التحديد يقع للمحدثات، فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود، والله سبحانه فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد، لأنه ليس فوق العرش مكان وجودي. وقد ذكر الله سبحانه في القرآن ما يشفي العليل، وهو قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فخص العرش بالاستواء وذكر ملكه لسائر الأشياء، فعلم أن المراد به غير الاستيلاء، لأن أقواما يقولون إن الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني الاستيلاء، فيقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى، فيقال إن القرآن يكذبكم، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الاستواء والاستيلاء وأعقب هذا بهذا، فقد قال ربنا جلت قدرته الرحمن على العرش استوى، فذكر استواءه على عرش، ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه يملك جميع الأشياء، فقال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فخص العرش بالاستواء وذكر ملكه لجميع الأشياء، فعلم أن المراد به غير الاستيلاء. وهنالك أدلة كثيرة جدا فيها رد على شبهات الذين قالوا إن الاستواء الاستيلاء، ومن ذلك كما هو معلوم أن الله تبارك وتعالى خص العرش بذكر استوائه تبارك وتعالى عليه، فإذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء كما يقول المؤولة المحرفة المخرفة المعطلة، فلماذا خص العرش بذلك وهو مستول على جميع خلقه كما هو مستول على عرشه؟ وهل يجوز تبعا أن يقال إن الله تبارك وتعالى مستول على الشجر وهو مستو عليه؟ فالله تبارك وتعالى إذا كان استواؤه على العرش بمعنى الاستيلاء، فيجوز إذن على قول هؤلاء المعطلة المحرفة أن يقال إن الله مستو على الشجر ومستو على الحجر ومستو على المضر، وهذا لم يقل به مسلم قط، فدل على أن الاستواء ليس بمعنى الاستيلاء. وأيضا كما قال العلماء فيما مر ذكره إن الاستواء لا يكون إلا عن مغالبة ومنازعة، وما نازع الله تبارك وتعالى في العرش أحد حتى يقال إن الله تبارك وتعالى استولى على عرشه. وأما ما ذكروا من كلام الشاعر القديم فإننا نقول لهم قال الله قال رسوله، ويقولون قال الأخطل النصراني، نقول لهم قال الرحمن وقال النبي العدنان، وهم يقولون قال النصراني استوى بشر على العراق، فهم يحتجون علينا في إثبات هذه العقيدة ببيت شعر لرجل نصراني، ونحن إنما نحتج عليهم بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القاضي أبو يعلى المتوفى سنة 58 و400 رحمه الله قال في كتاب المعتمد في أصول الدين عن الاستواء، وقد وصف نفسه سبحانه بالاستواء على عرشه، فقال الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه ثم استوى على العرش. الواجب إطلاق هذه الصفة من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش لا على معنى القعود والمماسة، ولا على معنى العلو والرفعة، ولا على معنى الاستيلاء والغلبة، خلافا للمعتزلة في قولهم معناه الاستيلاء والغلبة، وخلافا للأشعرية في قولهم معناه العلو من طريق الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة، وخلافا للكرامية والمجسمة أن معناه المماسة للعرش بالجلوس عليه. ثم قال بعد الرد على المخالفين: فلم يبق إلا أن نحمل هذه الصفة على إطلاقها، وقد مر أنه ما من مؤول إلا وهو مشبه أو ممثل أو مجسم. لماذا؟ لأنه عندما يسمع النص يتبادر إلى ذهنه المعنى السيء ويفهم معنى السوء، ثم يريد أن يفر مما وقر في قلبه، فإذا به قد فزع محتميا من الرمضاء بالنار. فما من إنسان يؤول إلا وقد سبق إلى ذهنه تشبيه أو تمثيل أو تجسيم. هذا مما قدر الله تبارك وتعالى وقضى، الذي يقال له الرحمن على العرش استوى، والذي يقال له إن لله تبارك وتعالى يدين كريمتين مبسوطتين بالعطاء سحاء الليل والنهار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر الله رب العالمين عن نفسه في كتابه. فيقول لا، لا أثبت هذا لله، هو قد شبه أولا. وأما نحن فنقول إن الصفات على قدر الذوات، وإن الصفة تابعة للموصوف، وإن صفة الرب الجليل إنما تكون على قدر ذاته، وذات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، فلا يتبادر إلى ذهننا إلا كل كمال، لأننا إنما نثبت الصفة على قدر ذات ربنا، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فالصفة المثبتة لله تبارك وتعالى لا كالصفات. نفهم المعنى ونفوض الكيفية لله رب العالمين وحده. أما المؤول الذي يدعي التنزيه فهو مشبه أولا، أو هو ممثل، أو هو مجسم، فيسبق إلى وهمه هذا المعنى السيء أولا، ثم يريد أن يفر منه بدعوى التنزيه إلى التأويل، فإذا هو قد احتمى من الرمضاء بالنار وبئس القرار. وأما أهل السنة فهم يعلمون أن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتابه إبطال التأويلات: لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها. وقال: دليل آخر على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا تعرضوا لصرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. والحق أن المسألة إنما أتت من العجمة التي أصابت الألسنة والعقول والأفهام، لأنه في كل لغات الأرض يقر كل متكلم أن الصفة تكون على قدر الموصوف، وهم جميعا قد أخذوا النصوص التي جاءت عن ربنا تبارك وتعالى في هذا الإطار. عندما يتكلم الله تبارك وتعالى عن نفسه، أو يتكلم عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يعلمون المتكلم عنه، فإذا جاءت الصفة أخذوها على قدر الموصوف، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، لذلك لم يستشكلوا شيئا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب سليقة لغوية، ولذلك فهموا المعنى المراد وأخذوا ذلك على وجهه، فلم يستشكلوا شيئا، وأجمعوا جميعا على أخذ هذه النصوص على ظواهره، لأننا إنما نأخذ المسند على حسب المسند إليه. وقد مرت كثيرا ذكر المثال: أنت تقول يد النملة، وتقول يد الإنسان، وتقول يد الفيل، ولا يفهم سامع قط أن يدا كيد كيد، وإنما يأخذ كل يد على حسب ما أسندت إليه، لأن الصفة على قدر الموصوف. قد أستطيع أن أقول إنه ليس بقانون لغوي، بل هو قانون فطري غرزي جعله الله تبارك وتعالى مغروزا في النفوس، وإلا ما فهم الناس بعضهم بعضا، وإنما يفهم الناس بعضهم بعضا على حسب هذا السياق، أنهم يأخذون الصفة على قدر الموصوف، وأن المسند لما أسند إليه، وأن الصفات على قدر الذوات، لذلك لم يقع شيء من ذلك المحذور الذي تكلم فيه القوم بعد، إلا بعد أن تطاول العهد بالسلف رحمة الله عليه. قال الذهبي رحمه الله معلقا: قلت: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة، ما علمت أحدا سبقهم بها. قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران: أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، كما قال السلف الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى لها مضايق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفات. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير. فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع كلامه؟ والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرض كل ليلة إذا توفاها بارئها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائما، ثم رآه في السماء السادسة وحاوره، وأشار عليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته. وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة ولواتهم وكيفيتها؟ فالله أعلى وأعظم، وله المثل الأعلى والكمال المطلق، ولا مثل له أصلا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإذا كانت الروح وهي فيك، والروح مخلوقة ترى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد فاضت روحه فشق بصره فأغمض عينيه، وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. فإذا كانت الروح وهي فيك وحياتك بها وحركتك بوجودها في جسدك، فإذا قيل لك ما هذه الروح التي فيك لم تحر جوابا. فإذا كان خلق من خلق الله تبارك وتعالى وهو فيك وحياتك به لا تعلم عن كنهه شيئا، فكيف بخالق الأشياء سبحانه، وكيف برب الأرض والسماوات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.